إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية. الله أحياني بلاد أوطاني وفيها الله أحياني شداها كله عطر ونهر النيل ناداني. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات البرنامج العام شبكة صوت العرب والقرآن الكريم، وننتقل إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال الإذاعة بغرة شهر رجب وعيد العمال، والميكروفون مع الزميل علي السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر رجب وبعيد العمال. ومن يمن الطالع أن يتوافق احتفالنا باستقبال شهر هجري كريم هو شهر رجب، احتفالنا بمناسبة عظيمة على قلب كل مصري أبي مخلص لهذا الوطن، وهي مناسبة الاحتفال بعيد العمال. إخوة الإيمان والإسلام، شهر رجب هو الشهر السابع من السنة الهجرية أو التقويم الهجري، وكلمة رجب جاءت من الرجوب أي التعظيم، وفيه حدثت معجزة الإسراء والمعراج، وسمي برجب مضر لأن قبيلة مضر كانت توقعه في وقته. وقيل إن سبب نسبته إلى مضر أنها كانت تزيد فيه تعظيمه واحترامه، فنسب إليهم بذلك رجب. وقيل رجب الأصب لأن الرحمة الإلهية تصب على عباده صبا، ويستحب فيه الصيام والقيام بالأعمال العبادية، ويسمى بذلك الاسم لأن العرب كانت ترجبه فتترك فيه القتال، أي تتركه تعظيما ومهابة له. إخوة الإيمان والإسلام، وقد أراد الله في القرآن الكريم أن يذكر بحرمة هذه الأشهر الحرم، كما ذكر بمضاعفة الحسنات فيها، ذكر بمضاعفة السيئات أيضا. والأشهر الحرم كما حددها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في خطبة الوداع، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم قال: ورجب مضر الذي بين جماد الآخرة وشعبان. جعل الله هذا الشهر وسط العام ليستريح الناس من القتال ولتهدأ أمورهم. إخوة الإيمان، يجب علينا في هذه اللحظات التي تمتزج فيها مشاعر الإيمان بالوطنية، شهر رجب وعيد العمال، أن نكون على قدر المسؤولية وقدرها، المسؤولية الوطنية. فقد استطاع العمال المصريون أن يغيروا الصورة التي كانت عند الغرب، استطاعوا أن يكونوا أوفياء للوطن، فقد قدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الفئوية بكل اقتدار ووفاء، لكي تنهض مصر كما أراد لها الله سبحانه وتعالى. فحركة العمل والعمال في كل مكان من أرض الوطن أعلى صوتا من طلقات الغدر والخيانة التي تريد النيل من الوطن، من الكنانة مصر. ففي الوقت الذي كانت يد الخيانة تقتل وتخرب في الظلام، مضت أيادي الشرف والوطنية تضرب هنا وهناك، تضرب الأرض لكي تسير عجلة البناء وتدق آلات المصانع، فنسمع الأصوات عالية. فهذه هي مصر، وهؤلاء أبناء مصر الأوفياء. فلا مكان بيننا لخائن أو متكاسل يريد أن يوقف عجلة العمل أو يحركها إلى الوراء. تحية تقدير لعمال مصر في عيدهم. العمل أولا لينهض الوطن، فباق من عمر هذه المرحلة الحساسة في حياة الوطن أيام نعانق بعدها استحقاقا جليلا نستكمل من خلاله خارطة المستقبل. فنحن بعد أيام سوف نشهد ذهاب الرئيس الجديد في الطريق إلى قصر الرئاسة لتتوج مصر ثورتين عظيمتين، 25 من يناير و30 من يونيو، بالإباء والشمم والإصرار على المضي في الطريق رغم كل الصعاب. فالمصري لا يقف أمامه مستحيل، هو المستحيل أي المصري أمام العدو. يا عمال مصر، نناديكم من الأعماق في كل مكان وفج عميق من أرض الكنانة، العمل العمل، لنبلغ الأمل الأمل إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، خير بدل لاحتفالنا هذا الذي ننقله من هنا من ساحة مسجد المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية القرآن الكريم الذي هو دستور السماوات والأرض، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا خلق السماوات والأرض القرآن الكريم يبدي التذكار عليكم ويعيد، غير أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبدالله طبل في مستهل احتفالنا، احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر رجب وعيد العمال، من ساحة مسجد المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، إن خير الهدي كتاب الله وسنة رسوله الكريم، ونحن ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية من هذه الساحة الطيبة الطاهرة المباركة. نتذكر معا فضل العمل والعمال، ولما للعمل من قدسية وقيمة عظيمة في الإسلام. حول ذلك يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر بكليتي اللغة العربية والقرآن الكريم، تحت عنوان عيد العمال في أجواء شهر حرام هو رجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فهذا هو شأن مصر، هذا هو شأن الكنانة، الوطن الأوحد على مستوى العالم الإسلامي الذي لا تفوته كبيرة ولا صغيرة من حق من حقوق الإسلام. يغفو عالمنا الإسلامي كله، وتبقى مصر يقظة لا تغفل، لا تمرر ذكرى ولا تفوتها ليلة من ليالي الله عز وجل إلا وتضع إعلامها المسموعة أو المسموعة والمرئية معا تحت أمر الذكرى، هندسة وإذاعة وتخطيطا. ذلك يضع على كواهل حملة الرسالة الإسلامية واجبات وأعباء ثقالا، أن يعيشوا الأحداث وأن يتعمقوها وأن يقدروها حق قدرها. تأتي ذكرى الغرة المباركة، غرة رجب الشهر الحرام، هذا العام متعانقة مع ذكرى عيد العمال. فتبدع الإذاعة المصرية أيما إبداع إذ تتعانق الذكريات، تأبى الإذاعة إلا أن تأتي إلى عمق أعماق بيت العمال في المؤسسة العمالية. هذا البيت، هذا المكان، ارتباط بذكرى عيد العمال. ثم في عمق أعماق بيت العمال يقوم بيت لله شامخ يرفع فيه اسم الله ويذكر فيه اسم الله وتقام فيه الشعائر لله. تجمع العبقرية من الإذاعة المصرية في تخطيطها الديني الذكريين، ذكرى الغرة رامزة إليها بأن تكون الاحتفالية من بيت الله مع ذكرى عيد العمال بأن يكون بيت الله المحتفى فيه بذكرى الغرة قائما في أرض المؤسسة العمالية، علامة مضيئة على عبقرية التخطيط في العمل الإذاعي في وزارتنا الفتية وزارة الإعلام. لكن إذا كانت عبقرية الإذاعة في تخطيطها قد جمعت الذكريين بهذه الصورة، فهل تتعانق الذكريان ذكرى غرة رجب الشهر الحرام مع ذكرى عيد العمال في فكرنا الإسلامي؟ ذلكم ما يجب أن تطلع به كلمتنا هذه. مستمعي الكرام في كوكب الأرض كله، التنمية والإبداع والإنتاج والوفرة الاقتصادية وازدهار الأوطان الطريق الوحيد إلى تحقيق ذلك كله هو العمل، العرق، الكدح، المثابرة. وقد رمز ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك في القرآن الكريم ترميزا جليا في العديد من الآيات: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. التنمية، العرق، الكدح، المثابرة مهمة العمال، لا ينجزها إلا العمال. أيها السادة، تظل بحوثنا نحن الأساتذة مجرد أحبار على أوراق لا تتماس مع الواقع إلا من خلال عضلات العمال وحبات عرقهم اللؤلؤية في كل الميادين والمجالات. لا تتحقق ثمرات البحوث العلمية إلا على أيدي العمال. إنه لا يدير عجلة الإنتاج الصناعي أو الزراعي إلا العمال العارقون الكادحون، أصحاب الأيادي الشريفة والجباه الوطيئة والرقاب الطويلة والهامات المرتفعة، لأنهم ينفقون جهودهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ويرضون بالقليل من الأرزاق، ينهضون بكل أعباء العبث، هم الذين يحققون النهضة للوطن، وهم أصحاب الدخول المحدودة، أولئك هم العمال. وعلى الجانب الآخر، لا تخضوضر الصحراوات والبيض والقفار بأيدي أحد سوى الزراعيين من الفلاحين الشرفاء الكادحين العارقين. ثم لا يموت على ثغور الكنانة أحد أسبق من أبناء العمال وأبناء الفلاحين. فلا عجب أن يكون للعمال عيد نبتهج فيه بهم ونرفع من قدرهم ونلوه بجهودهم ونشيد بمواقفهم التي لا ينكرها إلا جاحد كفور. أما علاقة العمل والعمال وعيد العمال بغرة رجب الشهر الحرام، فحضراتكم تعلمون أن العمل لكي يتم على أفضل ما يكون لابد أن يسود الأمن والأمان والاستقرار والهدوء والاطمئنان. كيف يدير الآلة في المصنع عامل خائف أو متوجس من الإرهاب والزمجرات والفرقعات والقنابل؟ إن العامل لكي يدير أدوات الإنتاج يحتاج إلى أمن، والفلاح لكي يخضر الأرض يحتاج إلى أمان. الأمن والأمان يمثلان الأجواء النقية التي لا تتحقق التنمية إلا فيها. والشهر الحرام شهر تحرم فيه أعمال القتال. القتال المشروع يحرم في الشهر الحرام. فالشهور الحرم أو الأشهر الحرم أشهر الأمن والأمان والاطمئنان. فالعلاقة قوية بين الأشهر الحرم باعتبارها ظروفا زمنية للأمان والاطمئنان للسلام الاجتماعي، وبين العمل لأن العمل لا يتحقق إلا في ظلال السلام الاجتماعي. من ثم فإن ذكرى غرة رجب باعتباره شهرا حراما تتعانق وتتوافق وتتواءم وتتلاءم مع ذكرى عيد العمال باعتبار العمل لا يتم كما ينبغي إلا في ظلال الأمن والأمان والسلام الاجتماعي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تخيم أجواء الأمن والأمان على مصر، وأن تعفى من هذه الأجواء المحتقنة، وأن ينشرح صدرها بأن يهدي الله الشاردين من أبنائها ليقلعوا عن إرهابهم وعن شرودهم وعن عصبيتهم، وبأن ينصهروا في بوتقة الوطن خدمة للوطن وخدمة للإسلام وخدمة للمواطنين. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا استمعنا إلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وكانت تحت عنوان عيد العمال في أجواء شهر حرام هو شهر رجب. إخوة الإيمان والإسلام، ما زال احتفالنا متواصلا معكم من هنا من ساحة مسجد المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، احتفال الإذاعة المصرية بذكرى استقبال شهر هجري كريم هو شهر رجب، والذي يتوافق معه الاحتفال بعيد العمال. العمال المصريون الذين أبدوا كل اهتمام من أجل نهضة مصر ورفعتها. إخوة الإيمان والإسلام، والآن يرفع أذان المغرب من هنا من هذه الساحة الطيبة المباركة، وبعده تؤدى صلاة المغرب، ثم نواصل احتفالنا بالابتهالات الدينية. إخوة الإيمان والإسلام، أذان المغرب يرفعه فضيلة الشيخ عبد الله طبل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب من هنا من ساحة مسجد المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، رفع النداء الشيخ عبد الله طبل، وقد أدى الحاضرون هنا صلاة المغرب التي أمن فيها فضيلة الشيخ أيمن العدوي إمام وخطيب المسجد، وقد فرغ المصلون هنا من أداء صلاة المغرب ليتواصل معكم احتفالنا بمناسبة عيد العمال وغرة شهر رجب. يا من كلما نودي أجاب، ويا من بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابة، لك الفضل المبين على عطاء مننت به فضاعفت الثواب. أسألك ربنا في هذه اللحظات أن نكون في شمول شفاعة حبيبك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونرفع أكف الضراعة ونقول ونبتهل لله سبحانه وتعالى: يا رب مصر للمصريين، يا رب مصر للمصريين، يا رب مصر للمصريين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، وبلغ مصر كل جميل يا رب العالمين. إنها أرض الكنانة، اللهم احفظها كما حفظت ذكرك، فإنك ذكرتها في ذكرك يا رب العالمين. اللهم اهد الشارد من أبنائها، ورد كيد من يكيد لها في نحره، إنك على كل شيء قدير. ونرفع إخوة الإيمان والإسلام أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتشرف بها عقبا، وتبلغه من الشفاعة رضاه ومناه. وسلم تسليما كثيرا. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما القضايا. الملائكة جاءً والنبيين وتمكينا فقت الملائكة جاء أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى ما لها في الدهر ثانية ولا سوى كنبي يكمل الدين في القدس كن إمام المرسلين وهم كانوا وراءك جمعا في المصلين ثم ارتقيت إلى العرش منفردا ثم ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء وقد إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء وقد ودعت جبريل وفي سدرة المنتهى والنور مختلق رفع الحجاب وطالعت الدواوين اللهم صل وسلم وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم إنا دعوناك ربي كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. إخوة الإيمان، ونختتم احتفال الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد المؤسسات العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بخير البدء وخير الختام. القرآن الكريم يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيراننا، وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، ولكن عفوك لا يبقي ولا يضر. والهم عن كل ما أبغيه أشغلني، وقد آتي خاضعا والقلب منكسر. أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا، بجاه من في يديه سبح الحجر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. اقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكروب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة، لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة كانت مسك الختام من فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل، نقلناها لحضراتكم بمناسبة احتفال الإذاعة المصرية بعيد العمال وغرة شهر رجب، من هنا من مسجد المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. حتى يجمعنا لقاء آخر، تقبلوا التحية من الزملاء من أسرة الإذاعات الخارجية طارق حسن، عمران علي ومحمود سالم، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ولكم تحياتي علي سلمي من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.